الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اطلع على العيون فستر وكتب على العقوبة من ذنوب فعفى وتاب على من رجع اليه واستغفر ودعا من تولى عنه وادبر، له الحمد الحسن والثناء الاكبر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان سيدنا ونبينا ورسولنا وامامنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات الى النور باذن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ال بيته الطيبين القادرين المطهرين وعلى اصحابه المتبعين وعلى من سلك سبيلهم ونهج نهجهم الى يوم الدين. اللهم انا نسالك برحمتك ان تكشف الامه عن امه وان تصرف الفساد عن البلاد والعباد. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم انا نبرا الى حولك وقولك وقوتك من حولنا وقولنا وقوتنا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبعد، فحي الله عز وجل وجوهكم وزكى نفوسكم وشرح صدوركم ورفع اقداركم وبارك ارزاقكم واتاكم بكل ما سالتموه. لازلنا بفضل الله عز وجل نلتمس ونتلمس البركة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن قلنا إن الله عز وجل في القرآن لما أشار إلى قصص السابقين الذين قصروا أحياناً بشكل موجز وأحياناً بشكل موسع وأحياناً يكرر القصة في أكثر من موضع في كتابه، لكن في كل مرة يكون لها يعني إضافة مختلفة عن غيرها. لما ذكر قصص السابقين قال الله عز وجل إشارة إلى هذا القصص كله: لقد كان في قصصهم عبرة. فإذا كان الشارع الحنيف، إذا كان الله عز وجل قد ندب عموم المسلمين بل عموم الناس إلى أن يأخذوا العبرة والعظة من قصص السابقين عموما، فأولى بالمسلمين المحبين أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله أن يرزقنا حسن التأسي وحسن العمل. بعد أن مررنا بالغار وما جرى في الغار من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره، وبعد أن ارتاع فؤاده ونزل إلى السكن، كثيرا ما نؤكد هذه المسألة، السكن لما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم نزل إلى السكن، لم ينزل من الغار إلى الدار. هو فعلا نزل إلى الدار، لكن المعنى الصحيح نزل إلى السكن. وحتى الطلبة الوافدين أو المسافرين يعني مش من القاهرة يقولوا احنا خدنا في القاهرة ايه؟ سكن. ايه سكن يعني؟ يسكن، بيرتاح، بيلتئم أمره ويجتمع شمله ويبقى منطلق للعمل الصحيح، ما بقاش قاعد قلقان ومش مستقر، سكن. عشان كده ربنا في القرآن لما كلمنا عن الجواز ما كلمناش على إن الراجل بيتجوز ست أو الست بتتجوز راجل إنه مجرد اجتماع وخلاص، لا، ربنا سبحانه وتعالى أشار في القرآن إنه جعل لنا من أنفسنا ليه؟ لتسكنوا إليها، سكن. فأصل البيوت، البيوت الكويسة اللي بتنتج أبطال للحياة، السكن، البيوت اللي هي سكن مش البيوت الحيطان. عمر البيت الحيط ما ينتج بطل، إنما اللي ينتج بطل السكن. فلما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من الغار إلى السكن وسكنت من روعه خديجة رضي الله عنها، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. كان الكلام ده حصل أول مرة معاه في الغار، وأول مرة يشوف الملك، وأول مرة ينزل عليه هذا الأمر الغريب. وبعدين انقطع عنه الوحي، قعد فترة مفيش وحي. طب أنت دللتني على حلاوة وبعدين سبتني، طبيعي أنا أعمل إيه؟ مشتاق، أنا نفسي اللي حصل ده يحصل لي تاني. ده أنت لما بتسمع واحد كويس خطيب، ولا تسمع عن حد من الدعاء في مكان ما، بغض النظر عن تمشي، لو قدر ربنا سبحانه وتعالى أنك تشوفه في بلد معينة وحسيت بشعور طيب، يبقى نفسك تشوفه كمان. وإيه كمان؟ إمتى؟ هيجي إمتى تاني؟ وياما ناس بتبقى قاعدة كده عشان برنامج معين بيجي في الوقت الفلاني، وعشان شيخ معين بيجي في الجامع الفلاني، وده شيخ من أشياخ الدنيا واحد، فما بالكم بوحي السماء. الوحي النازل من الله وحي طازة، خش خداع، لا يكذب ولا يغش ولا يتجمل ولا ينافق، حاجة على قصورها، وحي من الله نزل به جبريل الأمين، الروح الأمين على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة رائعة جدا. مش بس نازل على ودنك وانت ونصيبك يجي في قلبك ولا ما يجيش، لا، هو كده مباشرة نزل به الروح الأمين على قلبك على طول، مش على ودنك ويجي وما يجي، لا، مش الكلام ده، إنما نزل به الروح الأمين على قلبك مباشرة. فالحالة الرائعة اللي عاشها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من ارتياع ومن روعة، فيها الاثنين، أما الروعة والجمال ففي وحي السماء، وفي حاجة كده حلوة أحس بها نبينا صلى الله عليه وسلم، بقاله فترة بيتعبد ويتأمل وينظر في الكون حوله، وعمال يسمع إن فيه فلان بيتعبد على ما بقي من دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا السلام، وعمال يسمع إن في حاجة اسمها حنفاء، وعمال هو مش قابل فكرة الأصنام وشرب الخمر، مش عاجبه الوضع، وعمال يفكر. تخيل حضرتك لو انت بتفكر في مسألة ووصلت الحل مباشرة، تبقى عامل ازاي؟ فرحان جدا. حتى الإمام الشافعي لما اتكلم في المسائل دي كان كاتب كده كام بيت في مكتوبين يعني في ديوانه المنسوب إليه، لأن الديوان يعني لا نستطيع أن نجزم إن كل ما في الديوان من كلام الإمام الشافعي. بيقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، يعني أنا لما بسطر أحقق مسألة، أحرر مسألة، أحل مسألة، أنا بالنسبة لي دي حاجة كده لذيذة. تخيل بقى الوضع مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما حلش مسألة علمية، ده حل مسألة كونية، ده اهتدى إلى الله. وفي مسألة أكتر من كده إيه؟ ده اللي يهديه ربنا يبقى يا صعب يعني. فكان المشهد مع ما فيه من ارتياع من خوف، لأنه مشهد جديد عليه، لكن فيه أيضا روعة، فيه جمال، وهو ده الجمال والجلال، لكن حكمة الطبيعة البشرية برضه، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو من ناحية دي هو مكرم ومصطفى ومطهر ومشرف، لكن فيه ناحية بشرية، قل إنما أنا بشر، فللبشرية أصاب بعض الروع الخوف، فاشتمل الموقف على ارتياع على خوف، ولكنه أيضا كان موقفا رائعا. لما نزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سكنه وطمأنته خديجة رضي الله عنها، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وجرى ما تعرفون، وانقطع عنه الوحي فترة. بعض الناس بيقولوا، بعض أهل العلم بيقولوا إن الفترة اللي انقطع فيها الوحي 3 سنين، والبعض بيقول 2 سنين. الفترة دي فترة طويلة جدا، لكن تدريب على الثبات، على الثبات، على الثابت، وتهيئة وإعداد لما هو أشق، لأنه مباشرة بعدها هو أول ما نزل عليه في الغار نزل عليه إيه؟ اقرأ، مش كده؟ اقرأ. ولما نزل إلى داره وتدثر، مش المدثر، ولما قال زملوني زملوني المزمل، أنتم تجدون في المزمل أم في غير المزمل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. يعني فكأن الفترة كانت فترة تمهيد وإعداد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الوحي من السماء بقوة. مش قال لسيدنا يحيى يا يحيى خذ الكتابة، يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه هياخد ايه؟ بقوة. بس القوة مش معناها العنف، القوة معناها التحمل والاستعداد والمسؤولية. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الفترة بعد أن انقطع عنه الوحي، هو كان ماشي في طرقات مكة وبعدين رأى الملك اللي جاله أول مرة يشعر بالسعادة، ثم تتابع الوحي. خلاص بقى في خلاص علاقة مباشرة، وبدأ الوحي يتتابع إلى أن أمره الله رب العالمين بأن يبلغ ما أوحي إليه. كويس، عارفين حضراتكم طبعا لما هو في الأول كان نبيا، طبيعي جدا أن الرسول أو المرسل يكون الأول أمره نبي، يعني ينبأ، هو يصله النبأ، يبقى عنده خبر، يبقى عنده معلومة يدله الله عليه ويعرفه أن في رب وأنه إله يعبد وأن أنت يعني خصك بأمر دون غيرك ممن عاصرك، يعرف الكلام ده. وبعد شوية يؤمر بالبلاغ، يتقال له خلاص اللي أنت الوحي اللي جالك ده بلغه للناس. في أنبياء يقفون عند الحد الأول، ينبأ هو يبقى نبي بس، ما يبقاش رسول، يعني ما يبقاش عنده رسالة ولا عنده شرع ولا رايح لأمة، هو نبي ذاته، نبئ بالخبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأول لما نبأه الله عز وجل بدأ يدعو بدعوة كده خفيفة، بيعرض أمره، أنا نزل علي كذا وكذا وكذا، صدقته خديجة. وحضراتكم يمكن يعني لو تأملتوا القصة عشان تعرفوا بس إن سير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش قصة، مش حكاية، مش موضوع إحنا بنحكوه خلاص، لا، فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شخص عادي، ما كانش بشر عادي، ولو كان بشر عادي زيه وزيك لما كنا احنا كمان نبقى انبياء وخلاص، لكن لا ما كانش كده. واحنا اصلا ربنا يسترنا يعني النبي ده ربنا اختاره، ان الله اصطفى، ربنا بيصطفى بيختار، ومش بس بيختار الانبياء اللي يحملوا الرساله، ده كمان بيختار الأصحاب اللي بيعينوا حامل الرسالة. ومش دي بس كمان، وخدوا بالكم من الإشارة الحلوة دي، ويختار الله عز وجل بعدهم من عوام الناس علماء عشان برضو يكملوا حمل الإيه؟ حمل الرسالة. لأنه زي ما تعلمنا الدين، الأنبياء دول لم يتركوا ميراثا إلا العلم. مين اللي ورث العلم؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، نسأل الله الفقر الحظ الوافر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تتابع عليه الوحي وبدأ يدعو الناس، آمن به نفر قليل من أهله من أقربائه من أصدقائه من محبيه اللي هم واثقين في صدقه. طب هو جمهور العرب ساعتها في الوقت ده، الناس كلها اللي في مكة ما كانتش تعرف انه صادق، صادق امين. ما احنا حافظين الحته دي، يعني ايه اي حد فينا يسالوه ايه الاسم اللي كان مشتهر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زمان، يقولوا الصادق الامين، صح، وكلنا عارفين اسمه صادق الامين. إنما في دلائل وفيه وقائع وفيه أحداث تدل على إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق كان يذعن له الجميع، مش كلمة كده وخلاص، مش كده. ما أنت بتشوف ياما ناس ماشية في الشارع يقول لك إيه الراجل ده مؤدب، الشيخ ده طيب، كلمة عادية، لكن لا، دي ما كانتش كده، ده هم بيعترفوا له بالفضل ويذعنوا له، ولو حكم فيهم حكم لا يرد. والأدلة متتابعة على هذا الكلام، مش دليل واحد، أدلة وأدلة زمن الكفر مش زمن الإسلام. يعني سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم لما راح لهرقل، وهرقل سأل وقال للمسلمين اللي معاه، طب أنا أنتوا أقفوا كده وراه وأنا هسأله، لو كذب ادوني بس إشارة. وقعد يسأل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو فيكم ذو حسب؟ طيب مين بيتبعه؟ أشراف الناس ولا فقراءهم وأراذلهم؟ طب هل يرجع أحد سقطة لدينه؟ عمال بيسأله، هل حاربكم؟ طب ما سيدنا أبو سفيان ساعتها كان عدوه وكان بيكرهه، وكانوا عايشين على معنى إنه سفه الأحلام وعاب الآباء وشتم الآلهة وفرق بين الولد وأبيه، بس ما كذبش، لم يكذب ولا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال كل حاجة بالظبط. يعني عايز يزود نفسه، يلفه نفسه يزور، بس مش قادر لأنه ملتزم بمنهج خلقي صحيح. حتى لما سألوا في أنتوا بتحاربوه، قالوا بيننا الحرب، إحنا بيننا حرب فعلا، لكن نحن منه في مدة، يعني بيننا وبين بعض عهد، متفقين على مدة معينة ما نحاربش بعض فيها، ولا ندري ما هو هي الكلمة اللي أضافها دي، ولا أدري ما يصنع فيها، ما أعرفش ممكن يكون العهد أو ما يكونوش، أو يحاربنا أو ما يحاربناش. هو بيقول سيدنا أبو سفيان، ولم تطاوعني نفسي أن أضيف غير هذه الكلمة، ما قدرتش أحط أكثر من كلمة، ما قدرتش. طب مش ده عدوك اللي بتحاربه؟ آه، بس صدق أمين، صدقه وأمانته وأخلاقه ومنزلته ومكانته طاغية على الخلق، فحكم الألسنة مش قادرة تزيف، مش قادرة تزور، مش قادرة تكذب. ليه؟ معاني من الله، هو ده المقصود. إنك لما تكون صاحب خلق، تكون صاحب دين، أبشر بالخير، أبشر بالخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. تقوى الله عز وجل والتدين والالتزام سبب كل خير. المهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الناس، والناس بعض مستجاب له ممن يثقون في صدقه وأمانته، وكانوا عدد قليل، لما عددهم زاد شوية اتخذ لهم دارا وبدأ يدعوهم ويعلمهم. وبعدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة، خلاص كده أعلن الدعوة على الملأ، فاصطع بما تؤمر، اصطع بما تؤمر، يعني أعلن ما أرسلت به، أنت مرسل برسالة أعلن ما أرسلت به. عمل إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما خرج صعد على الصفا ونادى في الناس حتى اجتمع إليه القلب، وبعدين سألهم سؤال، ما رأيكم أنتم، رأيكم فيه إيه؟ لو أنا قلت لكم إن فيه عدو ليكم جاي، ما رأيكم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليكم كذبا قط. خذوا بالكم من السؤال، يقول لهم إيه، لو أنا قلت لكم على خبر خطير ما يحتملش الهزار، ما يحتملش الكذب، أقول لكم إن في خيل الأعداء جاية تغير عليكم، هتموتكم، تقتلكم، وتسبي ذراريكم، وتسترق نساءكم، وتأخذ أموالكم، موضوع خطير ما يحتملش كذب، تصدقوني؟ طبعا أيوه، بس الموضوع ده محتاج أن أنت تتوثق منه، طاعة اطمن فعلا في حد عدو بيهاجمني والكلام ده عشان استعد ولا لا؟ انا ما عندهمش الكلام ده. اذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق. ارايتم لو اني اخبرتكم ان خيرا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. طيب فاني رسول الله اليكم، محدش هيموتكم ولا حاجه، بس انا رسول جاي برساله. عمو مش حد غريب، تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. يا راجل انت بتقول ايه؟ هو ده اللي انت بتقول عليه؟ سبحان الله العظيم. وكأن هؤلاء شقت عليهم الدنيا وخفت عليهم الآخرة. داود يقول لك تعالى انا اقول لك على طريق الخلاص وطريق السعادة وطريق النجاة. في الأول بيقول لك لو قلت لك واحد هياخد فلوسك تستعد؟ استعد. طيب تعالى وديك لربنا في طريق سليم. يا راجل انت بتقول ايه؟ غلبت الدنيا الآخرة عندهم. ليه؟ اخوانا هم اقتصادهم كان كده، اكل عيشهم كان كده، تجارتهم كانت في الاصنام، وبيبيع اصنام حول الكعبه، وبيبيع رقيق، وبيتاجر في النساء، وعامل سوق للنساء. جاي انت النهارده تقول له ده حرام؟ مش هينفع، مش هينفع. فبالنسبه له لا، ده احنا بنعبد اساف ونائله ومناه وود وسواع ويغوث ويعوق ونسره، وانت جاي تقول لي النهارده اله واحد؟ يا راجل طب خليهم ثلاثة أربعة حتى، لا مفيش الكلام ده، ما ينفعش. فبالنسبة لهم الفكرة مرفوضة، أنت بتعارض بتهدد حياتهم، بتهدد اقتصادهم. بس يا إخوانا دي حياة، دي حياة، اسمها حياة إيه؟ دنيا، دنيا من الذنوب، من الدناءة. يعني لو أنت دورت على اشتقاق الكلمة يا إما تبقى من الذنوب أو من الدناءة. فكر كده، كلنا في الدنيا بنجري في الدنيا يعني. كلنا عايزين فلوس صح؟ في حد مش عايز فلوس؟ كل عايز فلوس صح؟ كلنا عايزين املاك، كلنا عايزين مناصب. وبعدين ملكت انت الدنيا كلها شرقا وغربا، وخدت اعلى المناصب، وبعدين اخرك صح؟ تجمع من الدنيا ما استطعت، ثم مره واحده تلاقي نفسك داخل على وفاة. ربنا يطول الأعمار ويبارك في الأعمال، لكن هو ده الصح، هو ده الواقع. يعني أنت مهما تعمل ومهما حققت من الأماني، اللي يحصل في الآخر أنك تقدم على الله، وأنك في الآخر لك منزل. سيدنا أبو ذر قال له كلمة كده حلوة أوي. دخل قرى سيدنا أبو ذر، كان من عباد الله المخلصين ومن أصدق الناس لهجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. أبو ذر كان صادق، هو قال عن نفسه الكلام ده، قال: والله ما كذبت ولا كذبت. يعني أنا ما كذبتش في حياتي ولا حد قال لي أنت كذاب، ما كذبش أبدا. ودي سمة، سمة المؤمن لا ما يكذبش. يكذب ليه؟ الأرزاق مقدرة، اللي خلينا نكذب. المهم إن أبو ذر دخل عليه مرة واحد بيته، فجعل ينظر يمينا وشمالا، يقول له: أبا ذر، أين متاعكم؟ فين فرش البيت؟ فين؟ فين الأنطريه؟ وفين السفرة اللي مش عارف اسمها إيه؟ وفين الحاجات؟ يعني فين هي؟ فين؟ فين الحاجات دي؟ فين السجاد؟ وفين النجف؟ نجف إيه يا عم؟ بتتكلم في إيه؟ نجف مين؟ النهاردة إحنا بنزعل، يقول لك إيه؟ لا لازم تجيب سجاد مش عارف من عند مين، ولازم النجف يبقى مش عارف من عند مين، ولازم الاوضه يبقى اسمها مش عارف ايه، وبلاش ست كراسي لازم تبقى ثمان كراسي. طب انت واحد، انت متجوز انت واحده، ثمان كراسي بتاع ايه؟ لما ربنا يكرمك يا اخي بقى سفره. بنصعب على نفسنا قوي. لازم الانطريه يبقى مش عارف ايه. ايه يا اخوانا؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اكثرهن بركه. طيب خليها على الله. احنا نتجوز على ايه؟ على شرع الله، مش على فلوس. وان شاء الله تجيب كم دولار ده كده بقى ان شاء الله. طيب هات ده وهات وانطر هات وهات سفره وبعدين. وده مشروع مش حرام، بس ما تخليش الفرع يطغى على الاصل. الاصل انك تعمل ايه؟ تجمع بين رجل وامراه في حلال، طلبا لعفه، طلبا لولد صالح. هو ده انما لا اصل انا فرشت بيتي مش عارف من عند مين وعملت ايه يا عم. طيب كيف الكرام؟ فسالوا يا ابا ذر اين متاعكم؟ فقال ابو ذر رضي الله عنه قال عندنا بيت ننقل اليه صالح متاعنا. يعني عندنا بيت تاني غير البيت ده بنودي فيه المتاع الحلو بتاعنا. يعني بيقول له يعني البيت ده مش ايه ما بجيبش فيه حاجه. الراجل طبعا فاهم وبيتكلم ازاي. فقال له يا ابا ذر ما دمت ها هنا لابد لك من متاع، شيء طبيعي ما دمت في الدنيا طبيعي عايز سرير عايز كنبه طبيعي يعني. فقال له ايه؟ صاحب الدار لا يرضى ان نقيم فيه. هو ربك عايزك تقعد في الدنيا اصلا 60 70 80 وبعدين رحنا. يبقى انت ايه عندك بيت هناك بتجهز له فرشته ولا لسه؟ هو ده المقصود، فرشته ولا انت فرشت هنا بس؟ انا عايز افرش هناك. افرش هناك دي بقى ان شاء الله بفضل الله سهله يعني، يعني مش صعبه خالص بفضل الله سهله. بس خلي لسانك شويه اذكار، خلي قلبك شويه حب، خلي عينك شويه نظر في القران وهكذا. وجه نفسك كده امشي على الطريق الصح، خليك مع الله تسلم وتصل. فالمقصود انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم انا رسول من عند الله عز وجل عارضه الناس وبعدين ايه بداوا مش عاجبهم الدعوه. قال يا هذا جماعتنا. طيب قال لهم يا اخواننا ده بعد الواقعه الاولى بتاعت جبل الصفا جمع من قومه. طبعا قريش كانت قبائل مش قبيله واحده. فجاب اخص ناس عنده واكثر ناس يخصوه هو عيلته قبيلته. قال لهم انا لو خدعت الناس كلهم مش هتبقوا عليكم، لو خدعت الناس كلهم مش هتبعكم انتم، لو غررت الناس كلهم مش هغركم انتم الا انتم ده انتم اهلي. يعني انتم اولى بان تصدقوني. لكن برضه ما حدش سمع الكلام. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. الناس طبعا ايه راحوا لمين؟ لعمه ابي طالب. يا ابا طالب انت مش شايف ابن اخوه بيقول ايه؟ انه سفه الاحلام وعاب الالهه وفرق وعمل. طبعا ابو طالب قال لابن اخيه صلى الله عليه وسلم والله لا اسلمك الى سوء ابدا، سيبك بلغ رسالتك. طب هو ابو طالب كان مسلم يعني ايه برضه؟ يعني ايه طيب؟ يعني نفهم ايه الكلام ده؟ ايوه ماشي بس هو مش عارف الاسلام، مش عارفين ابن اخوه صح؟ بس هو عشان تفهم بس ايه النصر الذي ياتي من الله قد ياتي على غير تقديرك انت. انت متخيل ان اتباعك وحبايبك هم اللي ايه اللي ينصروك، اللي مصدقينك هم اللي ينصروك؟ لا ده نصرك بواحد مش تبع دينك خالص. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف ورجع اهل مكه قالوا اتفضل ادخل ولا منعوه؟ لكنه دخل في جوار مين؟ المطعم بن عدي. المطعم بن عدي ده كان مسلم كان مشرك. يبقى عشان تتعلم ايه ان اسباب النصر بتاعت الدنيا الذي يسيرها ويصرفها رب العباد، ما تتعلقش انت بالدنيا، تتعلق بمين؟ برب الدنيا والاخره. هو يسير لك الدنيا زي الفل، مش تروح انت تمسك الدنيا تقول لا هو ده الجنيه ده ليه قيمه الجنيه التاني ملوش قيمه. الكلام ده غلط، لكن تعلق بالله يهيئ لك كل امر، لان اللي خلق الدنيا كلها ربنا سبحانه وتعالى اهو قدر له من يعينه على دعوته التي لا يؤمنون هم بها اصلا، لكن كانوا بينصروه وكانوا بيحموه وكانوا بيحافظوا عليه لما بلغ رساله ربه اللي هم ما بيسجدوش ليه ولا بيصلوا ليه ولا بيصوموا ليه. لتتعلم كيف تعلق قلبك بالله رب العالمين. فراحوا العم، فعمه طبعا رفض انه ايه يتخلى عنه. بعدين طب مش نافع الكلام ده يا ابا طالب انه يسب انه يشتم انه يسفه، رجعوا له تاني. طب يا ابا طالب طب ايه رايك؟ يا اما تخليه يبطل يتكلم يا اما بينا وبين بعض السيف ننازل بعض، يعني نحارب بعض وهنفضل نحارب بعض لما نشوف مين يموت الاول. طبعا الموضوع صعب، والعرب كانوا اهل شده واهل بأس. لما يقولوا لابو طالب إن ما بطلش يتكلم في الموضوع ده عن حبه دي صعب عليه، لأنه ممكن يقلبوا عليه قبائل العرب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عمه وقعد يقول له يا ابن أخي إنك جئت بأمر شديد، الموضوع صعب عليهم، وقعد يقول ينقل له كلام أهل الشرك، فقال له الجملة اللي كلنا حافظينها، قال له إيه؟ والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر. كويس، سكتوا على كده؟ ما سكتوش، عملوا إيه؟ ابتدوا يغيروا في أساليب التكذيب وأساليب المعارضة وأساليب الاضطهاد. خلصوا من حكاية سيدنا أبو طالب، قالوا خلاص إحنا نعمل إيه؟ هو بينشر الدعوة وإحنا نلم الدعوة، هو بيبلغ رسالة ربه وإحنا نعمل إيه؟ نخليه ما يبلغهاش. هو إحنا بتوع مكة مسيطرين عليهم، اللي في مكة إحنا قدهم، اللي عنده عبد واللي عنده ابن واللي عنده أخ منعوا من إنه يسلم. هما الخوف كله من مين؟ من اللي بيجوا من بره يدخلوا على الكعبة يحجوا، يكلمهم في الكعبة ولا في موسم الحج الأمر ينتشر. فبنعمل إيه؟ بس خلاص نقعد على أفواه السكك في الشوارع، كل اللي داخل نحذره، نقول له خد بالك ده في مكة واحد ساحر بيقول كلام وحش بيزعل الناس من بعضيها ويفرق بين الولد وأبيه ويزعل الإخوات من بعض ويصب الآلهة مش عارف إيه، شوية افتراءات كده. وعملوا ده فعلا، وقعدوا على أفواه السكك فعلا، وظلوا ينفرون الناس منه مع اتهامهم له، بيتهموه بإنه إيه؟ بإنه ساحر وإنه كاهن. حتى سيدنا أنيس أخو سيدنا أبو ذر لما دخل هم راحوا الاثنين عشان يشوفوا الخبر ايه، فسيدنا أنيس راح الاول وبعدين اتاخر، فسيدنا ابو ذر بيساله بيقول له ما حبسك الا ايه اللي اخرك؟ قال سمعت برجل يقول انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له طيب فما رابك من ايه؟ سمعت ايه منه؟ قال له انه يقول كلاما قالت عنه اهل مكه انه شاعر وانه ساحر وانه كاهن. قال له وما ترى؟ ايه رايك انت طيب؟ قال والله يا اخي لقد عرضته على قول الكهان فما يقول بقولهم، ولقد عرضت كلامه على اقراء الشعر فلم يلتئم معهم، ووالله ما كانش اسلم لسه، ووالله انه لصادق وانهم لكاذبون. لما الناس عارفه واضح جدا، اصل انا ما بقولكش تعالى نشتغل، انا هشغل يعني هتشتغل معايا في سفره ولا نهد جبل ولا نسرق، ولا انا بقول لك اعبد ربنا بس، وانا بقول لك اعمل ايه؟ بقول لك اعبد ربنا، بقول لك خلي اخلاقك حلوه، بقول لك ما تشربش خمره اللي بتذهب العقل، بقول لك ما تقتلش مش عارف ما تقتلش الميت، بقول لك ما تسقش الجوار، وانا قلت لك حاجه وحشه؟ وانا كلفتك بالمحال؟ وانا قلت لك اقطع من جسمك ولا الطم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بس ربنا مش عايز يعذب حد، كتب ربكم على نفسه الرحمة ولا الغضب؟ الرحمة، ربنا رحيم سبحانه وتعالى، ورحمته سبقت إيه وغلبت إيه؟ غضب. المهم لا مش معنى، واحدة في رواية واحدة في رواية، واحدة في رواية وواحدة في رواية، الاثنين صح يعني. بعد ما ابتدوا يحضروا الناس من انه ساحر وانه كذاب لجأوا لحيلة تانية. طب هو مش كده مش ينفع يعني؟ أبو طالب قلنا له ولم يكف عن نصرة ابن أخيه، والناس بنحضرهم والخبر بيسمعوه برضه بيوصلهم، طب نعمل إيه؟ بس عندنا حل تاني، نحاصرهم اقتصاديا، لا نبيع لهم ولا نشتري منهم ولا نتجوزهم ولا نتجوز منهم ونقطعهم. واتفقوا على الكلام ده، فحاصروهم في شعب بني شعب ابي طالب كم سنه؟ ثلاث سنين. اتحاصروا في الشعب لغايه ما كل الاكل اللي عندهم فرغ، مفيش اكل، حتى اكلوا اوراق الاشجار. بعض الروايات تقول ان هم كانوا لاقوا عظم حتة جلدة مرمية في الصحراء في الأرض، جلدة يعني ممكن تكون بقايا ميتة، ما هو جلدة دي على افضل احوالها هتكون بتاعه ذبيحه كويسه بس مرميه في الجبل، فما لهاش معنى، ما هيش اكل، ما هيش شرب. لكن كان الواحد ياخدها يطبق طول النهار ويشرب عليها ميه وبياكل زي الفل. ده نتعلم منه برضه قلنا ايه؟ الثبات على الدين. اوعى يضحك عليك، اوعى الدنيا تغلبك. صلي، بس المحل بتاعي مش عارف ايه، يا عم محل ايه؟ ما هو مين اللي بيفتح لك المحل ومين اللي بيجيب لك الارزاق؟ صلي يا اخي. اصل والله متعود اصحى الساعه 6:30، يا اخي اصحى صلي الفجر الله يرضى عنك، اصحى صلي الله يطوب عليك وعليا. خليك شويه اذكار، اصل والله متعود. بلاش حكايه متعود، زي ما اتعودت على الغلط اتعود برضه على الصح. ولما يجي لك واحد يحاول يشدك للغلط قول له شكرا مش عايزك، والله يكبر خيره. بس احنا كلنا يا جماعه رايحين في مشوار، كلنا ماشيين في سكه، فينا اللي هيوصل صح وفينا اللي هيوصل متعور. انت عايز توصل متعور ولا سليم؟ عايز اوصل سليم، وسليم وحلو جدا كمان ومرتاح ومبسوط. انما بقى اللي يشيل بقى، تخيل كده الواحد وماشي في المشوار بتاعه عمال ياكل في سيره الناس وعمال يسرق اموال الناس وعمال شايل بيشيل تعبان ورايح المشوار منهك تعبان، حتى يوم القيامه الانسان لما يخرج من قبره الذنوب والمعاصي، نسال الله ان يبعد عنا الذنوب والمعاصي ويجعلنا واياكم من اهل الطاعه، تبقى محجمه على القبر. محجمه يعني الكد يبقى ليه حاجه كده زي الجسم كده، النظره الحرام زي كده، كل المخالفه التي لم يسترها الملك سبحانه وتعالى محجمه كده في القبر، يطلع الى ذنوب. شيل على ربك، هشيل ده كله عملك؟ امال مين هيشيل لك؟ نسال الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخره. نعم. محجمة يعني ليها حجم، يعني ليها حجم. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. المهم حصروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، وفي هذه الاثناء وهو رايح وهو جاي يغرون به السفهاء ويتعرضوا له بالاذى. حضراتكم عارفين القصه بتاعت سلى الجزور التي وضعوها على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، واكثر من كده كانوا بيسخروا منه. يعني ابو لهب مره بيقول ايه؟ بيقول انا هروح اضربه لكم، حجر كده، بيقول انا اروح وهو ساجد اهوي به على رقبته فادكها، خلاص ونخلص. غلبان تروح فين انت؟ اللي ينصره ربنا حد يغلبه؟ من كان الله معه من عليه ومن عليه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغرب وهو قال له ايه؟ لا تحزن ان الله، بس ما قالوش ده احنا في الغرب ومستخبيين ومش هيشوفونا، مش دي خالص، مش اسباب الدنيا خالص، ان الله معنا، معيه الله. فرايح يضربه بالحجر، وهو رايح الكفار مستنيين بقى انه ايه؟ هو رايح ومقبل وفرحان انه يعمل العمله دي، وهم متخيلين انه يرجع بقى مبسوط. ضربته فرجع القهقره، رجع بظهره وبيجري ومبسوع ولونه متغير، مالك؟ يقول ان بيني وبينه لهولا واجنحه. ده بينه وبينه حاجه كده غريبه، هول يعني حاجه تخوف، واجنحه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطمن، ما تخافش خلاص كمان. صدق الله عز وجل حين قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، حتى المشرك رحمه لنا. فبداوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد زمان من اهل الشرك بس مش فاكر اسمه، كان عنده سيف كده مميز، سيف، السيف ده كان عرضه شبرين. طبعا الشبر مش ايدينا دلوقتي، اكيد زمان كان ايديهم يعني ايدين كفار يعني. شبرين في طول 7 اشبار، عرضه شبرين سيف، مش اللي بتاع بتاعتنا دلوقتي، شبرين في طول 7 اشبار. قال لهم ما تقولوش هم انا موت لكم. ما هو سيفه كويس، ومعنى ان سيفه بالشكل ده معناه ان هو ايه؟ بطل وشجاع، بس برضه تروح فين انت يا غلبان؟ المهم بعد ما يعني كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم بصور من الاذى والكيد والاضطهاد، وكان طبعا من اشد الناس كيدا له عمه ابو لهب وعتبه والعاص بن وائل كتير، العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص سبحان الله العظيم. المهم برضه هم مش ساكتين، شايفين الموضوع صعب عليهم مش قابلين، فبيتفننوا وبيختلقوا أساليب جديدة لمحاربة الدعوة. خلاص طب احنا نقعد نتكلم مع مين؟ مع الناس الكبار بتوعنا ونعرض عليهم، هاتوا أحسن واحد بيتكلم. مين؟ عتبة. تعالى يا عتبة أنت راجل بتتكلم كويس وليك رأي وصاحب منزلة فينا، روح له وكلمه وقول له ده كده غلط، وأنت برضه يعني أنت ذو حسب ونسب فينا، فشوف يا ابن الحلال عايز فلوس نجيب لك فلوس، تعبان نوديك عند دكتور، حاسس إن أنت مسحور نجيب لك حد يرقيك، اللي أنت عايزه اعرض عليه يا عتبة. فراح عتبة قول له يعني أنت يا ابن أخي، شوف الكلام يا ابن أخي دلوقتي احنا غير يا عم الحاج، اسمع يا عم الحاج يا ابن أخي، وهو مشرك وده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي، عشان تعرف إنه دايما الإنسان لابد إنه يقدم في خطابه ما يستلين القلب. ما تخبطش الناس كده، خش على الناس انتوا انتم عصاة والى جهنم وبئس المصير. ينفع الكلام ده برضه؟ قل له يا ابن اخي انك من خيارنا حسبا ونسبا، وانك قد اتيت بامر شديد، جايب امر صعب وامر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم وعبت الهتهم وفرقت بين مش عارف ايه وعملت ايه وسويت ايه. طيب شوف كده، عايز تبقى ملك خلاص، لو كنت تريد الملك ملكناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك، لو عايز تبقى ملك علينا يا عم خليك ملك وما نعملش اي حاجه غير لما انت تؤمر. عايز مال اجمع لك من اموالنا حتى تكون اغنانا. طب اللي بيجي لك درقي من الجن نطلب لك العلاج من اي حته. سيدنا النبي سامع، وده ادب الحوار انك تسمع، اسمع خليك تكلم ما تعرضش. واحد فينا لما بيكلم حد مع اول كلمه يرد، يا اخي اصبر اسمع خليه يقول، دعه يتكلم وانت ابقى رد. بعد ما خلص خالص قال افرغت يا ابا الوليد، خلصت؟ اه خلصت، فاسمع مني بس. ملوش بقى انت بتخرف يا جدع، ده انا رسول يا ابن الحلال، ده انا جاي من عند ربنا يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ الاحساس بالعظمه والاحساس بالانا وتورم الذات ده عندنا احنا مرض عندنا احنا، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده مكلف بمهمة رساله بيأديها بس، فاسمع مني. يعني بقول له ايه؟ انا برضو كده كده رسول، انا جاي لك برساله، انا مش محمد، القصه مش قصه محمد صلى الله عليه وسلم، لا القصه انا جاي لك بامانه عايز اديها، يا ايها الرسول بلغ. فانا ببلغ بس. افرغت؟ قال نعم. قال فاسمع، اسمع الرساله. وتلا عليه ايات من سوره ايه؟ فصل. الراجل سامع بس خلاص خلاص خلاص، حس ان العذاب هينزل. طب ايه اللي يخليه يحس بكده؟ هو مؤمن؟ امال اللي يحس بكده ليه؟ يصدق صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الجمل صدق مهيمن، هو ده اللي احنا بنقول عليه صدق، مش الصدق العادي اللي انت بتقول ايه هو صادق، لا مش ده. غلبهم هذا الصدق وسيطر حتى على احاسيسهم، لو قال له في نار جايه في نار، لو قال له نازله من السماء هي نازله خلاص نازله. هما لما قال لهم في بدر ان انتوا هتموتوا مش كانوا خايفين يطلعوا المعركه؟ طب خايفين ليه؟ ما انتوا بتقولوا دول أقلة وعدد مالوش لازمة ومعهمش سلاح وبلد غريبة وانتوا ناس يعني أهل عدة وعدد، روحوا حاربوا. قل لا، محمد قال إن أنا هموت، وإذا قال محمد فقد صدق. يا سلام، طب ما تسلم يا عيني صحيح يعني وشاوة. المهم فبعده إيه؟ عمالين يتفننوا في أساليب الكيد والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين رجع الراجل قال لهم لا، ما الكلام ده اللي انا سمعته منه له شعر ولا كهانه ولا سحر ولا اي حاجه، والله ده كلام زي الفل، ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا اه صعب يا ابو الوليد، ده انت يا عم شكلك اتبعته. هو ما اتبعوش، هو شاف الحق، هو شاف الحق ما اتبعوش ولا حاجه. المهم ما نفعش معاهم الكلام ده، قالوا له طب خلاص، طب ايه رايك؟ طب انت تعبد الهتنا شويه واحنا نعبد الهتنا شويه، برضه نوع من المراودة. هما ايه؟ لو انت ملاحظ كده عمالين ينتقلوا من طريقة لطريقة ومن اسلوب لاسلوب، مش لاقيين حل معاه. طب خلاص يا عم انت ايه؟ اعبد الهتنا واحنا نعبد الهك. فانزل الله عز وجل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. انا ببلغك رساله، عجبك خدها، مش عجبك انت حر. انا دوري ابلغ بس، وده اللي لازم نفهمه يا اخوانا. حضرتك وانا واي حد فينا احنا مش الهه، انا بشر. دور ان انا اعمل ايه؟ ابلغ بس. انا اعرض العلم والله حد ياخده خير، ما ياخدوش انا عملت اللي علي. انت حر، شأنك مع الله. انا اقول للناس صلوا، الناس ما صلوش اموتهم؟ انت حر، شأنك مع الله. بس ما تجيش يوم القيامه تقول لي اصل انت ما قلتليش. لا انا قلت لك والله، قلت لك وعرفتك ودليتك. انت حر، انت هتتحاسب على نفسك. فاعبد وارجوه. فانزل الله عز وجل قل يا ايها الكافرون. طب انا اقول لك حاجه ثانيه، طب احنا هنسيبك وبراحتك تبلغ دينك وبراحتك تعلم الناس القران بتاعك، بس لو جدع كده يعني ايه، شيل كده الايات اللي بتزعلنا، شيل الايات اللي بتتكلم عن الاصنام، شيل الايات، بلاش يعني كل شويه تقعد تقول ايه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بلاش الايات اللي تزعلنا دي. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، هو انا وانا ومن عند انا وانا مال انا، ده واحد بيجي لي من السماء، مفيش حل يعني. طيب ايه هي الروح؟ طيب ايه هي مش عارف ايه؟ وبداوا يعملوا ايه؟ يتفننون في اساليب علشان تعجزوا في الاجابه. طب هم يسالوا والجواب ياتيهم من السماء، وانت بتعجز مين؟ احنا قلنا الموضوع مش موضوع شخص، موضوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكلف برساله. فقالوا خلاص، طب انت عايزنا نسلم يعني؟ كويس، طيب لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. هو انا مش بتاع خوارق يعني، انا مش وظيفتي امسك عصاية واقول انت تقوم وانت تنام، مع ان ده كان ممكن يعني يعملوا جدا. وبعض العلماء عد للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة، 1000. ما من معجزة جرت لنبي من الأنبياء من السابقين إلا وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم وزياد. بس القصة مش كده، القصة هو كان ربنا سبحانه وتعالى يعجز عن إنه يأتي الناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة يذعنون لها غصبا عنهم. كان صعب ده على ربنا، فكان يقدر يجيب لهم حاجة يؤمنوا غصبا عنهم، لكن دي مش دي خالص. هو عايزك تكون مؤمن عن اقتناع، مؤمن عن رضا، مؤمن عن فهم، تبقى مقبل على الله وانت محب مش وانت كاره. هو في عباده مع الكراهيه؟ هم الناس اللي بيقولوا، اللي قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نشهد انك لرسول الله، ربنا يعلم انهم ايه؟ منافقون، مش كده؟ طب ما هم قالوا كلام صح ولا غلط؟ اللي قالوه ده صح ولا غلط؟ صح، بس لما لم يوافق ما في قلوبهم صاروا منافقين. فالقصه كده، انت تقبل على الله بالحب، بالقناعه، بالرضا، بالتسليم الكامل، مش وانت مجبر. نسال الله ان يهبنا واياكم ايمانا يرفع به الدرجات ويحقق به الامال. طيب توقفنا عند هذا الحد، ان هم تفننوا في الكيد وبعدين بداوا يؤذون اصحابه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يهاجروا الى الحبشة. هيهاجروا من الحبشة إن شاء الله المرة الجاية، ويقعدوا 3 شهور هناك ويرجعوا إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بركة العلم وبركة السيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.